عمر قال إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء. قال وقيل على الندب. قال وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو الندب كقوله فكاتبوهم، أو الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح. قال وقد يرد للتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، وللتهديد نحو اعملوا ما شئتم، وللخبر نحو فليمدد له الرحمن مدا. قال كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو والوالدات يرضعن أولادهن. شيخ صحيح أنه للوجوب الأمر المجرد عن القرائن؟ صحيح أنه للوجوب لك على القرآن والسنة وعمل القرآن واللغة الثاني ما فيه إلا العقل. قال رحمه الله فروع: الأول الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور. الثاني اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا. شيخ صحيح أنه على الفور مذهب الجمهور. قال الثالث اختلف هل يقتضي التكرار أم لا. صحيح أنه لا يقتضي التكرار. قال الرابع إذا نسخ الأمر فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا. ماذا يقصد هنا؟ قال إذا نسخ الأمر، ما يقصد بنسخ الأمر هنا؟ قال إذا نسخ الأمر ماذا يقصد؟ قال اختلف هل يحتج به على الجواز أم لا. يعني إذا ورد النهي بعده. العكس هنا الأمر ثم يرد الله النهي. شيخ الآن الأمر بعد الأمر بعد الحظر والحظر بعد الأمر حكمهما سواء. صحيح أنه يرجع لما كان عليه قبل الحظر، هذا في الأمر بعد الحظر. أيوه. وفي الحظر بعد الأمر يكون على النهي مطلقا، الحظر بعد الأمر لأنهم استدلوا بها. شيخ إذا ورد الأمر ثم ورد النهي بعدها يدل على النهي هنا مطلقا. تكلم على الأمر بعد النهي. نعم. والظاهر أن النهي عنده زي لأنه ما كان عليه قبل. نعم. إذن قوله هنا يحتج به على الجواز ماذا يقصد؟ هذا الأمر قال إذا نسخ الأمر. نعم. هل يحتج به على الجواز أم لا؟ ماذا يقصد بالجواز؟ إباحة. قال الفصل الثاني في النهي إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء. قال وقيل على الكراهة. قال وإذا ورد بقارنة حمل على ما تدل عليه القارنة من تحريم أو كراهة. هذا ما في أخير. إن الدليل. أي نعم. قارنة أحسن القارنة. قال فروع: الأول النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافا للقاضي أبي بكر فيهما. قال وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي. شيخ صحيح هل النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقا؟ يدل على الفساد ما لم يتساد. نعم. مذهب الحنفية ما لم يتساد. نعم. مذهب الحنفية يصح عندهم أنه يدل على الصحة. أنا ما أقول لك مذهب عند المحقق. نعم. قال الثاني والثالث يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح لأنه لا يحسن امتداء إلا بهما. نعم. شيخ وقع الأصح في خلاف؟ خلاف ولكن يقتضي لا يحسن امتداء إلا بالفور ترك حالا والاستمرار. قال ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد. قال والرابع الأمر يقتضي النهي عن الضاد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه، والأمر بالواحد من أضداده يوجب واحدا على السوى. قال الباب العاشر في معاني الحروف. تعال. الأخ.